بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. أتكلم معكم في هذه السنوات على كتابين من كتب الحنابلة لم يحظيا بشهرة كبيرة، بل ربما يعني أحد الكتابين غير معروف أصلا. الكتاب الأول ومعروف يعني نوعا ما، لكنه غير مشهور وغير معتنى به، هو كتاب الأقوال المرضية لنيل المطالب الأخروية في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهذا طبعته لطائف في الكويت، وألفه الشيخ محمد بن سبيع بن يحيى الذهبي البسيوني الأزهري الحنبلي. وهذا الشيخ الكبير هو شيخ رواق الحنابلة بالجامع الأزهر الشريف، وقرأ عليه الفقه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع القطري، قرأ عليه روض المربع، وقرأ عليه شيئا من دليل الطالب. وكان الشيخ محمد سبيع الذهبي رحمه الله، وهو شيخ رواق الحنابلة في الجامع الأزهر، كان قد عاصر عددا من المشايخ المعروفين في تلك الحقبة، الشيخ محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، ومحمد رشيد رضا، والمجموعة هذه. وصدر قرار بتعيينه عضوا في لجنة إصلاح شؤون الأزهر الشريف بعد تولي الشيخ حسون النووي رحمه الله. ألف هذا الكتاب وهو في فقه العبادات على مذهب الحنابلة. الشيء اللافت للنظر والذي ينبغي الإشارة إليه هنا أنه كما في الصفحة الأولى من المخطوط، هم اعتمدوا على نسخة واحدة كما ذكروا، فصورة المخطوط أول صفحة فيها هذا القرار من لجنة الكتب في 25 ذي الحجة 1638 وموافق 9 سبتمبر 1920، قررت هذه اللجنة أنه كتاب نافع في بابه للأزهر والمعاهد الدينية الأخرى، مستحق للجائزة المنصوص عليها في المادة كذا من القانون كذا إلى آخره. إذن هذا الكتاب نال جائزة، وقرروا أنه نافع في بابه للتدريس في الأزهر والمعاهد الدينية، وهذه يعني فائدة مهمة جدا تدلك على نفاسة هذا الكتاب. لا تقرر في دراسات في الأزهر يعني خصوصا في هذه الحقبة إلا الكتب المحررة النافعة. فهذا الكتاب اعتمد فيه الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الحنابلة، ومشى فيه على معتمد المذهب، ليس فيه لوثة القول الراجح هذه والأشياء التي دخلت على كتب الفقه في تلك الحقبة وما بعدها، وإنما ألفه على مذهب الإمام أحمد، وذكر في مقدمته أنه معتمد في جمعه وترتيبه على وتحريره وتهذيبه على المعتبرات من كتب المذهب ككتاب الإقناع وكشاف القناع والمنتهى وشرح المنتهى اللي هو شرح البهوتي يعني. فاعتمد الكتب المعتمدة، الإقناع وشرحه والمنتهى وشرحه، وهذه معتمدات المذهب فلم يخرج عنها. يميز الكتاب أنه في فقه العبادات من أول باب المياه إلى آخر كتاب الجهاد، يعني شمل العبادات كلها، وهذا نمط يعني ليس كثيرا في كتب الحنابلة، موجود أيضا في المذاهب الأخرى، لكن في كتب الحنابلة يعني قليل من ألف بهذه الطريقة، منها طبعا بداية العابد الكتاب المعروف، ولكنه متن يعني على طريقة المتون المختصرة، وكذلك أيضا مختصر الإفادات لابن بلبان والعبادات الخمس لأبي الخطاب. لكن الذي يعني يميز هذا الكتاب أنه ليس مغلق العبارة، ليس متنا بعبارة مغلقة مركزة، بل يمكن أن يبدأ به طالب العلم يعني القراءة في الفقه، بحيث يكون مر على العبادات وعرف فروض الأعيان، وكذلك أيضا يمكن أن يقرأ على عامة الناس في المساجد. عندنا يعني أزمة في هذا الجانب، أزمة في الكتب المذهبية التي يمكن أن تقرأ على عامة الناس في المساجد وأن يفقه منها عامة الناس في فروض الأعيان. فبدل ما نخرج إلى الكتب اللي ليست متقيدة بالمذاهب الأربعة بمذهب منها، يعني فقه السنة وما فقه السنة وهذه الأشياء التي يعني ليست على طريقة الفقهاء المعتبرين، فقه السنة وصحيح فقه السنة وهذه الأشياء يعني التي تعرفونها، لا، هذا الرجل كتب الكتاب على مذهب الإمام أحمد وعلى معتمد المذهب، ورجع إلى الكتب المعتمدة وذكر العبادات كلها. وأيضا أسلوبه سهل والعبارة مبسوطة، ليست مركزة مختصرة كعبارات المتون، ومنظم في كتابته. يعني مثلا هنا في كتاب الطهارة يذكر الطهارة، تعريف الطهارة، الحدث والمراد بزوال النجس. يعني ليس على طريقة المتون اللي هو عبارة مختصرة تحتاج إلى شرح، طبعا قد يحتاج إلى تعليق، لكن يمكن أن يقرأه إمام المسجد على جماعته، يمكن أن يقرأه طالب العلم في بداية التفقه يدرس العبادات كلها. هنا ذكر أقسام المياه أيضا، يعني يرتب المسائل ويذكر ما يضبط لك الأفراد. يعني مثلا عندما تكلم على الأشياء التي تحتاج إلى عدد، مثلا يتأكد استحبابه السواك يعني في 10 مواضع وذكرها، فصل في الامتشاط والدهان وغيرهما ويذكرها بالتفصيل، يسن امتشاط والدهان كذا وكذا ويفصل تقليم الأظفار، إعفاء اللحية ويحرم حلقها، يعني يمشي على معتمد المذهب. الوضوء مثلا ذكر فروض الوضوء، قال وفروضه 6 وذكرها، شروطه 8 وذكرها، يعني مثل دليل الطالب يذكر، وواجبه 1 وهو التسمية، وسننه 18، فيذكر الأعداد التي تضبط لك أفراد المسائل أو الداخلة تحتها. وهذا يعني من محاسن هذا الكتاب. المتن كما ترون ليس صغيرا، ليس صغير الحجم، يعني الكتاب طبع فيه 292 صفحة، فليس مختصرا كالمتون، وصفحة مليانة ما شاء الله، ليس مختصرا كالمتون المختصرة وليس مطولا متوسعا جدا، فهو مناسب فيما أرى للدراسة والتدريس والقراءة في المساجد. انظر مثلا عندما تكلم على الصلاة باعتبار هذه من الأشياء التي يحتاجها كل مسلم، فبدأ بالكلام على أركان الصلاة، أركانها، وعرف الفرق بين الواجب والمسنون والركن، وهذا هذه أشياء مهمة جدا أن يعرفها العامي وأن يعرفها طالب العلم. وذكر أركان الصلاة 14 وسردها مفصلة كما ترون، 3 قراءة الفاتحة وهكذا. بعد ذلك تكلم على الواجبات، واجبات الصلاة، كل هذا في الأركان ويفصلها، يعني كأنه يشرح. واجبات الصلاة 8 وذكرها، تسقط سهوا وجهلا، وذكرها وفصل فيها. ثم تكلم على سنن الصلاة قولية وفعلية وفصلها، سنن الأقوال 17 وذكرها، وسنن الأفعال وتسمى الهيئات وذكرها، انظر 56، يعني يذكر الأشياء بالتفصيل، لا يختصر اختصارا كالمتون. تكلم على مكروهات الصلاة، فصل في مكروهات الصلاة، وانظر هنا يعني عندما تكلم على السنن يفصل لك، والتورك في التشهد الثاني وهو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني يشرح بالتفصيل. ثم مبطلات الصلاة، ثم سجود السهو، وهكذا، يعني يذكر الأبواب والفصول ولا يهمل شيئا. وهذه ميزة كبيرة في الحقيقة، تجعل الإنسان يعني مستفيدا من قراءة هذا الكتاب ومن إقرائه للعامة ولطلاب العلم المبتدئين، ويستغنى به عن الكتب التي ليست على طريقة الفقهاء، فقهاء المذاهب الأربعة، والناس دائما بحاجة إلى فقه العبادات. هذا كتاب مناسب في فقه العبادات على مذهب الحنابلة. وما الفرق بين أن تدرس على مذهب الحنابلة أو غير من المذاهب الأربعة؟ هذا كله سواء، المهم المذهب الموجود في بلدك أو البلد اللي فيها مذاهب متعددة، تعددية مذهبية يعني، فيقرؤون هذا الكتاب ويعملون بما فيه. الكتب التي لا تتقيد بالمذاهب ولا بأصولها ولا بكتبها، والحمد لله، يعني هذه من فوائد هذا الكتاب رحم الله مؤلفه. الكتاب الثاني في الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، لكن هو بين يدي، فنجعله في السنوات القادمة إن شاء الله، أيضا يكون يعني في مقاطع مختصرة حتى لا يكون في إطالة، لأني يعني دائما ما أكثر وأطيل، فأخشى أني أملكم، فأكتفي بهذا القدر اليوم، والسنوات القادمة إن شاء الله أتكلم على الكتاب الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.